بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء مبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك قول الله عز وجل: وهذا بعلي شيخا. وهذا العنوان كما ترى مقتبس من الآية الكريمة التي في سورة هود، التي كانت تتحدث عن نبأ ضيافة إبراهيم عليه السلام للملائكة الكرام الذين نزلوا عليه أضيافا وهم في طريقهم إلى أهلاك قوم لوط. ومعلوم أن مثل هذه الآيات ربما مر معنا بعضها كثيرة، لكن القرآن من عظمته من جلاله كونه من لدن الله يمكن قراءة آياته من طرائق متعددة. أما قول الله عز وجل وهذا بعلي شيخا، فقد جاء على لسان سارة ابنة هارون ابنة ناحور، وهي ابنة عمي خليل الله إبراهيم عليه السلام وزوجته. نبدأ أولا في التفصيل بالعنوان. هذا اسم إشارة عند النحويين، وأسماء الإشارة معدودة عند جماهير النحاة من المبنيات، وهم يقسمون الكلمة إلى معرب ومبني. وأما قولها بعلي، فإن البعل في اللغة هو الذكر من الزوجين، الذكر من الزوجين، ويجمع على بعولة، وبكل ورد القرآن، وهي كلمة فصيحة جدا. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وقال جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فقوله جل وعلا وبعولتهن هذا جمع، وقوله تبارك اسمه وهذا بعلي شيخا هنا فهذا إفراد كما ترى. قلنا إن البعل يدل على الاستعلاء، ولهذا فهم بعض العلماء من قول الله عز وجل أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، إن المراد أن أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله كانوا يرون لآلهتهم استعلاء عليهم. من هذا السياق جاء التعبير بقوله جل وعلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أما مفردة شيخة وهذا بعلي شيخة، فإن إعرابها حال، ويكاد يكون إجماع من النحاة على أن إعرابها حال. وكلمة شيخ معناها تقدم في السن، ومنه قول الله عز وجل كما في خبر ابنتي العبد الصالح مع نبي الله موسى: وأبونا شيخ كبير. هذا ما نتكلم عن الآن عن العنوان وهذا بعلي شيخا. أما أصل الأمر، فإن الله عز وجل بعث جمعا من ملائكته الكرام، قال أهل التفسير كانوا جبرائيل وميكال وإسرافيل، ونزلوا أضيافا على خليل الله إبراهيم عليه السلام في طريقهم إلى أهلاك قرية سدوم التي كان يسكنها نبي الله لوط، لينجي الله لوطا وابنتيه ويهلك باقي القرية بما فيهم امرأة لوط. وهم في الطريق نزلوا أضيافا على خليل الله إبراهيم، ثم بعد أخذ وعطاء وأن أيديهم لا تصل إلى الطعام بشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. بشروا من؟ بشرت الملائكة خليل الله إبراهيم، كانت زوجته سارة، وقد قيل إنها كانت من أجمل نساء العالمين، وقد قال جرير في بيت شهير له: ويجمعنا والغر أبناء سارة أب لا نبالي بعده من تعذر، أبونا خليل الله والرب ربنا، رضينا بما قضى الإله وقدر، بما حكم الإله وقدر. وقول جرير هذا دفعته إليه النعرات والعصبية القبلية التي كانت موجودة في زمن بني أمية، وإلا لا يعذر في بيته هذا، فقد ظلم فيه عرب قحطان كثيرا. الذي يعنينا هنا ذكر كلمة سارة في الشعر العربي. هنا قال الله عز وجل وامرأته قائمة، امرأة من؟ امرأة إبراهيم التي هي سارة، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن الملائكة يأتي منها أن تتحدث إلى غير الأنبياء، لأن سارة بالاتفاق لم تكن نبية، ومع ذلك فإن الملائكة أخذت وأعطت معها في الحديث. وقال الله عز وجل بعد ذلك قالت يا ويلتا، قالت هذه التاء التانيث، من القائلة؟ سارة زوجة إبراهيم، قالت يا ويلتا. كلمة يا ويلتا هنا أريد بها التعجب، وعلماء الصناعة البلاغية يسمون هذا استعارة تبعية، لأن نزلت من لا يعقل مقام من؟ مقام من يعقل، فيتنادي على الويل، وليس المقصود الدعاء على نفسها، لكن الإنسان تجري على أفواهه، تجري على أفواه الناس كلمات يقولونها إذا تعجبوا من شيء خلاف المعهود. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يا ويلتا، الألف في يا ويلتا قال بعضهم إنها للاستغاثة، وهي مكتوبة في المصاحف التي بين أيدينا على هيئة الياء، وإن كانت تنطق ألفا. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الهمزة الأولى في قولها ألد همزة استفهام، والهمزة الأخرى همزة المضارعة للفعل، همزة المضارعة للفعل. يا ويلتا ألد تتعجب، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أصلا يا أخي ما التعجب؟ التعجب أن ترى شيئا غير معهود، ترى شيئا غير معهود، فيعتريك تعجب، لأن الشيء غير معلوف، غير مألوف، غير معهود. وكون المرأة تلد وهي في التسعين أو جاوزتها، وكون الرجل يأتي منه ولد، يأتي منه قدرة على الإنجاب وقد جاوز المئة، وهذا قد كان هذا سن خليل الله إبراهيم، قد كان هذا سن خليل الله إبراهيم عليه السلام، هذا موطن تعجب، لأنه غير مألوف، غير معهود، لا يلفه الناس. فتعجب سارة هنا من حيث حياة الناس وبشريتهم وطباعهم التي لم فكاك عنها في مجراه، في سياقه. لكن انظر إلى قول الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، فالهمزة هنا همزة الاستفهام للإنكار. لماذا الإنكار؟ لأن الناس يتعجبون كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهو بشر. هذا التعجب ليس في مقامه، لأنه مألوف معهود أن الله عز وجل اختار بشرا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعثهم وأرسلهم إلى أممهم، قال ربنا ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالمقصود من هذا أن التعجب إذا كان في سياقه يقبل، وإن لم يكن في سياقه لا يقبل. فأنكر الله عز وجل على قريش أنها تعجبت من كون نبينا صلى الله عليه وسلم بشرا ويكون رسولا، لكن تعجب سارة هنا ليس بمنكر. مع ذلك قالت الملائكة لها، قالوا أتعجبين من أمر الله، أي ليس لك أن تعجبي من أمر الله وقدره. وهذا ملاطفة، ملاطفة من الملائكة لهذه المرأة المباركة سارة زوجة خليل الله إبراهيم. قالوا وتعجبين من أمر الله، هي قالت في الأول ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فوصفت نفسها بالتقدم بالسن، ووصفت زوجها كذلك، وقلنا إن هذا الأصل المعهود المألوف أنه لا تكون منه إنجاب، خاصة أنه لم يكن إنجاب من قبل، والمعنى أنني لم أنجب، لم أقدر على الإنجاب وأنا في زمن الفتوة، في زمن الشباب، فكيف ألد وأنا عجوز؟ ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. ثم أكدت هذا بقولها إن هذا لشيء عجيب، إن هذا لشيء عجيب. بادرت الملائكة بالقول أتعجبين من أمر الله، ثم قالت لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. استفاد من قول الملائكة هنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أمور، أولها أن زوجة الرجل تعد من أهل بيته، ولهذا يدخلن أمهات المؤمنين، يدخل أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن مع أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا ويطهركم تطهيرا، الآيات الشهيرة المعروفة في سورة الأحزاب. هنا قال الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، من القائل؟ الملائكة تقولها لمن؟ لسارة. العلماء اختلفوا هل هذا دعاء قالته الملائكة أم هذا إخبار، هل هو إخبار أم دعاء. فإن قلنا إنه دعاء فإن هذا أمر لم يقع بعد، لكن يرجى أن يقع، وإن قلنا إخبار فإنه أمر قد وقع من القدم. إذن قال العلماء كما نص عليه القرطبي وغيره في التفاسير، قالوا إن حمله على أنه إخبار هو أشرف لآل إبراهيم، أشرف لآل إبراهيم، يعني ذلك أن رحمات الله وبركاته عليهم منذ القدم، وهو الذي يدل عليه السياق العام لكل من تأمل سيرة ومسيرة خليل الله إبراهيم عليه السلام وأهل بيته الطيبين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فهم من العلماء كذلك أن منتهى السلام كلمة وبركاته، منتهى السلام كلمة وبركاته، لأن المقام هنا مقام منة، مقام ثناء من الله عز وجل على أهل ذلك البيت الطاهر، تسوقه الملائكة. وما كانت الملائكة لتدخر أو لتختزل أو لتقصر في بلاغ إبراهيم عليه السلام وآله وأهل بيته بسلام الله جل وعلا عليهم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. هذا خاتمة الآية. يفهم من هذا كله الذي يعني ينبغي أن يوصل إليه أن نعلم أن اليأس ينقسم إلى قسمين، اليأس ينقسم إلى قسمين، يأس مما في أيدي الناس، ويأس مما عند الله عز وجل من الرحمات والخزائن. يأس مما في أيدي الناس، ويأس مما في أيدي الله، مما في خزائن الله من الرحمات والبركات. فأما مما في أيدي الناس ينبغي للحر أن ييأس مما في أيدي الناس، كلما كان الإنسان يائسا مما في أيدي الناس كان حرا، كان يملك أمره. وقد قال الحطية في أبيات شهيرة له: لما بدا لي منكم عيب أنفسكم ولم أرى لجراحي منكم آسي، أزمأت يأسا مبينا من نوالكم، ولن ترى طاردا للحر كاليأس. فاليأس مما في أيدي الناس مما يرغب فيه ويعظم، أما اليأس من في مما في خزائن الله ورحمته وبركاته فلا ينبغي لمؤمن أن ييأس من عطاء الله. قال الله عز وجل في آية محكمة: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا بد أن يكون على علم ويقين أن خزائن كل شيء بيد رب العالمين، وأن أمر الله بين الكاف والنون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. من السعيد، من الموفق؟ من يعطى أسبابا يستدر بها رحمة الله، يستدر بها رحمة الله. لا بد للمؤمن أن يكون له تدبر في القرآن والسنة، يفقه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يستدر رحمة الله. سأتي لك الآن بمثل يبين لك أن بعض الناس وإن لم يعرف الإيمان بعد لكنه يعرف كيف يستدر شيئا مما عند الله. ذكر أهل التاريخ، أهل السير، أهل الأخبار، لما أبرهة الأشرم غزا مكة و قرب منها نزل في واد معروف قالوا له واد المغمس، إلى الآن موجود. ثم أرسل جنوده، جنوده عاثوا في الأرض فسادا، أخذوا الإبل والمواشي التي كان يملكها القرشيون. مما أخذ 200 بعير كانت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عبد المطلب على أبراه في القصة المشهورة وسأله الإبل، تعجب منه عبد المطلب وقال كنت أظن أنك تأتي لبيت هو دينك ودين آبائك تحميه، لا أن تطلبني الإبل. فقال عبد المطلب كلمته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فأعطاه الإبل. إلى الآن والقصة بسياقها المعروف لا غرابة فيها. كيف الاستدرار هنا؟ الاستدرار أن عبد المطلب لما أخذ الإبل لم يمتلكها ولم يضعها في حوزته ولم يردها إلى حظيرته، وإنما أشعرها وقلدها النعال. ما معنى أشعرها وقلدها النعال؟ جعلها هديا، أي جعلها لله هديا لله، وجعلها تحوم ترعى حول البيت، يعني تغدو وتروح حول البيت. ماذا أراد عبد المطلب بهذا؟ أراد أن أبرهة لما يأتي جيشه إلى الكعبة ويجدون هذه الإبل حول البيت يتعرضون لها بالأذى أو بالأخذ أو بالنحر، فيكونون قد تعرضوا لهدي هو أصلا ليس ملكا لأحد، مشاع، أصبح حقا لله، فيغضب الله عز وجل عليهم فيهلكهم. انظر ما الذي رامه عبد المطلب، مع أن الله عز وجل كفى قريشا كل هذا، أهلك أبرهة ومن معه وهم في وادي محسر بعد أن تجاوزوا وادي المغمس. لكن المقصود هنا انظر إلى طريقة عبد المطلب، كيف يريد أن ينزل الله عز وجل غضبه على أولئك الذين هموا أو عزموا على هدم بيته. والمراد أن المؤمن يعلم أن خزائن الله عز وجل لا تنفد أبدا. ربنا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل أحد له مطلوب عند الله فليلح على الله عز وجل في الدعاء. هل يتوخى فلق الأسحار؟ هل يتوخى هيئة السجود؟ فإن العبد أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد، فيلح على ربي في الدعاء، يكثر من قول يا ولي يا حميد، فإن الله عز وجل ولي حميد لا يضيع أولياءه. وقد كان العباس إذا دعا قال: اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة وأمثالها. وقد دل القرآن والسنة على طرائق عديدة يستدر بها الإنسان رحمة ربه. والله قال عن ذي النون: ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. المكان الخلي، الصوت الخفي، هذه كلها طرائق وأسباب تستدر بها رحمة رب الأرباب جل جلاله، يحرص المؤمن عليها، لا ييأس من روح الله. لكن اليأس يكون محمودا إذا كان مما في أيدي الناس، ييأس الإنسان منهم وكلما يأس الإنسان مما في أيدي الناس بقي معلقا قلبه بربه جل وعلا. وأعظم أحوال العبد أن يكون قلبه معلقا بالله، يسأله يستدر رحمته، يستدفع نقمته، يسأله جل وعلا من فضل الله، من فضله العظيم. وقد كلنا نعلم أن الكريم عليه السلام لما آوى إلى الشجرة قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأثنى على الله بأنه آتاه الخير وأخبر عن حاله وفقره ومسكنته. فكلما أكثر الإنسان من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يتبرأ بها الإنسان من حوله وقوته، وأكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يتبرأ بها من ذنوبه، فيتحمل الاستغفار وتحمل الدعاء. إذا أكثر من هذين، الاستغفار بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله يتبرأ بها من حوله من طوله من قوته، يرجى أن ينال مقصوده، يرجى أن يعطى مراده، يرجى أن يجيب الله عز وجل دعاءه. وربنا ذو فضل كريم لا يأس من روحه، لكن الله يبتلينا، نضجر، نيأس، نسأم. يبقى الأولياء الصالحون والعباد المقربون والواثقون برب العالمين جل جلاله. كلما ازدادهم الله عز وجل بلاء أظهروا لله صبرا وشكرا، كلما زادهم الله عز وجل بلاء أظهروا لربهم جل وعلا شكرا وصبرا. ولهذا قالت الملائكة هنا لهذه المرأة المباركة، قالوا: وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ثم قال ربنا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لا نستطيع أن نتجاوز الآية ونحن نتحدث عن قضية أن اليأس يجب أن ننزعه من قلوبنا. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يقنط من رحمة الله إلا أهل الضلال، ولا يأس من رحمة الله جل وعلا إلا أهل الكفر. والمراد أيها المباركون أن نصل إلى يقين بعطاء ربنا جل وعلا. هذا ما تيسر إراده. نفي إن شاء الله تعالى إلى فاصل، ثم نفي إلى هذا البرنامج المبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا عودة حميدة إن شاء الله تعالى لما نحن فيه من الخير، برنامجنا الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: وهذا بعلي شيخا. هل ثمة أسئلة؟ الأخ حسن من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ. السلام ورحمة الله، حياك الله أخ حسن. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. سمحت الشيخ، أنا عندي سؤال وفي نفس الوقت تنبيه. بارك الله فيك، نحن عندنا هنا السايد في عقد الزواج مؤخر الصداق ما محدد إلا مدة معينة يدفع حق الزوجة، فاللي حصل عندنا بارك الله فيك يعني يتوفون سواء يعني كبار السن، فما نعرف نحن هل هو مؤخر الصداق اندفع للمرأة أو في حالة وفاتها أو في حالة وفاة الزوج. فنحن كثير كثير من الناس هذا يجهلونه، وأنا واحد منهم. يعني أنا عمي توفى وزوجته لحد الحين مؤخر الصداق، نحن ما نعرف عنه شيء. هو هذا يرجع إلى نفس العقد، عادة يكتب في العقد قبل 70 سنة. عفى الله عما سلف، لا يكلف الله الناس. حتى الحين سمحت الشيخ، يعني حتى الحين هو الأصل أن أي شرط يشترطه ولي المرأة على الزوج يكتب في العقد مبينا محررا موضحا، فيحدد أنه مؤخر العقد مؤخر المهر. نحن اللي في الوقت الحاضر سمحت الشيخ، يعني أنا واحد من الناس اللي مدير الزوجة، مؤخر الصداق ما محدد متى يدفع، بعد سنة بعد سنتين، ما حد فقهنا، ما حد نبهنا لهذه النقطة. وهذا يختلف، وأحيانا يعني يعلق بالفراق، يعلق بالطلاق، وأحيانا يعلق بالوفاة، وأحيانا يعلق بالوقت. أيوة. لكن ذلك كله لا بد أن يكون مبينا محررا في صيغة العقد التي يكتبها من يتولى كتابة عقد النكاح. نحن أكثر شيء اللي مثل ما تقول أنا اللي أريده في حالة وفاة الزوج أو وفاة المرأة، هنا لازم يكون الناس. إذا كان الزوج قد توفي قبل زوجته وقد كتب لها في العقد أن لها مؤخر، فإنه تعطى أولا قبل أن تقسم التركة ما لها من المهر. ثم بعد ذلك تقسم باقي التركة. لكن هذا يعني ضابطه والمرشد فيه ما يدل عليه صيغة العقد المسلمون على شروطه. نحن في وقت جمع الأرث والورثة يعني لا نبهنا لا قاضي ولا أحد. لم يكن مكتوبا في العقد من الصعب إثباته الأصل. مكتوب حتى العقود الجديدة هاي الحين موجودة نحن يعني من 30 سنة ما محدد فيها يعني كيف دفع بعد سنتين في حالة الوفاة. نبغي بارك الله فيك بس التنبيه بارك الله فيك. هو أقصد إنه هذا الشيء يتولى ما يعني يختلف من حال إلى حال. ليس فيه أمرا واضحا بينا على طريقة معينة. يعني ما الذي أراده ولي المرأة عندما قال أريد مؤخر عقد؟ هو إذا حدده بالفراق القهري غير ما حدده بالفراق الاختياري. فالفراق القهري الموت والفراق الاختياري الطلاق. فبحسب تحديد ولي أمر الزوجة هذا الشأن يعني ليس فيه سياق واحد. نعم. الأخت أم عمار من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب لك العمر المديد والعمر الصالح. آمين آمين. سؤالي يا فضيلة الشيخ، الحين ذكرت قبل كذا سابقا عن كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة القيام اللي هي 9 ركعات، أنا عارفة صفتها بس هل إذا صليتها أصلي بعدها صلاة الشفع والوتر؟ لا، هي من الشفع والوتر. يعني نعيد البسط القضية. صلاة الليل من أعظم القربات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والنبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه طرائق عدة في قضية صلاة الليل، أكثرها وأشهرها قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذه يا أخت عمار طريقة. الطريقة الأخرى أن يصلي الإنسان 8 ركعات سردا، 8 ركعات سردا، يعني لا يجلس في أي واحدة منهن، ثم في الركعة الثامنة يجلس ويتشهد ويثني على الله ثم يقوم، ثم يأتي بركعة هي 9 له. هذه 9 يا أختي الكريمة ومن يسمعونها هي مثابة الوتر، هي الوتر، فيكون قد قضى ما عليه. إذا بدا له بعد ذلك أن يصلي 2 ركعات وهو جالس فقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ثبت عنه أنه صلى 2 ركعات وهو جالس بعد هذه 8 التي ختمها صلى الله عليه وسلم بال9. وقد قيل في ورد عند الإمام أحمد في المسند أنه كان يقرأ فيهما بإذا زلزلت الأرض زلزالها وسورة قل يا أيها الكافرون، أي في 2 اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام وهو جالس. أحيانا يعني يصنع هذا 6 و7، يعني 6 سردا ثم يجلس ثم يأتي بال7. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة، فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم أصبح يصلي 6 ويوتر بال7. جزاك الله خير. شكرا يا عمار. الأخت أم محمد من هولندا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. عندي واحد مشكل مع الزوج ديالي. عندك وي ماذا؟ مع الزوج ديالي مشكل. نعم. عندي مشكلة مع الزوج ديالي. دابا حوالي 4 شهور لا نتكلم ولا لا نأكل من بعضنا ولا نتكلم. نعم. ثم أريد حلا سيدنا الشيخ. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلبيكما. الله يقول جل ذكره فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا ينبغي الفراق أكثر من 4 أشهر. الذين يؤمنون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاوا فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله، إلى آخر الآية. المقصود أيتها الأخت المباركة، ينبغي أنت أن تبادري بالكلم والحديث مع الزوج، وأن تعليق الأمر بهذه الطريقة لا يستقيم شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولا نقلا، وأنه أنتم أعلم بما مضى من أيامكما. فإن غلب على ظنك وظنه أنه يمكن الصلح والعودة إلى ما كنتما عليه من الخير فأتم العودة وعفى الله عما سلف ويذهب الله نزغات الشيطان. وإن بدا لكما أن حياتكما يصعب الاستمرار فيها فهذا لا يضيرك ولا يضيره، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فيكون الفراق بالتراضي ويطلقك الطلاق الشرعي طلقة واحدة في طهر لم يجامعك فيه، ثم بعد ذلك تعتدين، إلا أن يحدث الله عز وجل بعد ذلك أمرا فيردك. لكن أن تبقي أنت وهو على هذه الحالة هذا لا يستقيم، وبالإمكان أن تبادريه أنت بالكلم وينظر أحدكما أيهما أشد خطأ، فإن غلب على ظنك أنك أنت التي كنت أكثر سببا فاعتذري إليه، وإن كان منه فينبغي أن يبادر بالاعتذار أو باللطف في الكلم حتى يولف الله عز وجل بين القلوب. نسأل الله أن يصلح حالكما ويردكما إليه ردا جميلا، وأن يكتب لكم الخير سواء كان في الاجتماع أو في الفراق. الأخت أم محمد من بلجيكا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أريد أن أسألك من فضلك، أنا عندما أكلم أم زوجي في الهاتف فإنها تقول لي كلام جارح، فالآن لم أكلمها مدة 4 أشهر ولم أسأل عنها، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل يجب على زوجي الإنفاق على والديه مع العلم أنهم ليس محتاجين، ولكن أنا لا ينفق علي إلا في الأكل والشرب، وزوجي يتعب جدا في العمل، وعندما يدخل إلى البيت يدخل تعبان إلى درجة لا يكلمني، عندما أكلمه ماذا بك يقول لي أنا تعبان جدا، ولكن الفلوس ينفقهم على أهله في أشياء تافهة كاللبس. ومع هل هو مقصر؟ هل يا أخت محمد، هل هو مقصر معك في الإنفاق؟ في الإنفاق لا، مع في اللبس وأشياء المنزل لا يشتري لي. والعموم مطالب شرعا بأن ينفق عليك كما ينفق على نفسه، ويسكنك في المكان الذي يسكن فيه. أما بره لوالديه وإنفاقه عليهما فليس لك أن تتدخلي فيه، هذا أمر هو ماله، وكونه يضعه عند والديه هو أدرى، ولا يعني لا يأتي الشرع بمخاطبة أن الزوجة تطلب من زوجها أن لا ينفق على والديه، لكن الحق لك في أن تطلبي أن تكوني في مثل قريناتك وأمثالك من النساء، تكون النفقة عليك كمثل النفقة على من هم في وضعك وحالك وحال زوجك المادية، ما زاد عن ذلك أو نقص وأراد أن يكرم به أبويه فهذا حق له، المال ماله وهذان والداه وحقهما عليه عظيم. أما كونك لا تسألين عن أم الزوج، فالأصل أن الإنسان يعني يألف من حوله ويغض الطرف عن عثراتهم وعوراتهم، وأم الزوج أحيانا يغلب على ظنها أن الزوجة سلبت ابنها منها، وهذا قد يوجد في بعض الأمهات، لكن عليك أعانك الله على الملاطفة، فإن كثر الكلام الجارح منها فليس يعني لازما أن تخاطبيها في كل آن وحين، فيكفي بعد 2-3 شهر أن تسألي عنها سؤالا عارضة، حتى لو تسألي الزوجة عن حال أمه أو عن حال أبيه. والإنسان الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويتحمل ما يأتيه من مشاق كل ذلك يكتب له في الأجر، صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعاناهم من أمره ما عانانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا ربما تحسن الصنيع لياليه ولكن تكدر الإحسان. والمقصود من الأبيات في آخرها أن هذه الدنيا لا تستحق منا أن نحمل في قلوبنا غلا أو حسدا أو حقدا، وهذا إن شاء الله أنت وأمثالك بعيدة كل البعد عنه، لكن حتى عندما يأتينا شيء من العناء، شيء من الكلام الجارح من غيرنا نصبر، والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ويقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة. صحيح أن بعض الأمور لا ترجى لا تؤمل أكثر من اللازم، لكن بين قدر الإمكان أعانك الله على بر زوجك، وأسأل الله أن يجعل زوجك بك رحيما. الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. مساء النور، حياك الله. يا شيخ، أنا موظف وظيفة ولي تقريبا 9 شهور أو 10 شهور ما داوم، لكن أستلم راتب، لكن هل راتبي حلال أو حرام؟ ولماذا لا تذهب للدوام؟ والله بعذار شرعية أحيانا وعذار ظروف عائلية تقريبا. شوف يا أخي الكريم، من أخذ الأجرة حاسبه الله عز وجل على العمل، وكل لحم بني على السحت النار أولى به، لا يجوز لمؤمن استؤمن على عمل ويأخذ عليه أجر أن يغيب عنه إلا لعذر شرعي جرت العادة أنه يمضي شأنه في مثل هذه الأحوال. أما أن يقول الإنسان لدي ظروف عائلية لدي وأضراب ذلك إما يتعذر به أو يترخص به أو يتكاسل به، فلا ينبغي لمؤمن أن يصنعه في ذلك تفريط. فلو فرضنا أنك أنت ممرض جدلا يعني، فإن كثيرا من زملائك سيعانون، والمرضى الذين كان مخصص لهم اثنان من الممرضين سيصبح لهم مخصص واحد، وهذا تقصير. ولو فرضنا أنك معلم سيتعب زملائك ويتعذى طلابك، ولو فرضنا أنك إداري سيتعرض المراجعون لكثير من العناء، لأنهم سيواجهون واحدا أو اثنين، والأصل أنهم يواجهون أكثر. والمقصود أنه ينجم عن تغيبك ضرر لا يختلف اثنان في وجوده، وهذا كله عياذا بالله أنت تأخذ عليه أجر، أي أن أجرك الذي تأخذه لم يتضرر ولم يتغير. فينبغي عليك وعلى أمثالك أن يتقي الله عز وجل في المال الذي يصل إليه. لا يقول أن أحدكم هذا بيت المسلمين، هذا مال الدولة، الدولة غنية. هذا بلا شك الدولة غنية والدولة بيت مال المسلمين وهذا حق، لكن لم يجز الله لنا أن نقبل بالعقد ونعرف أن هذا مكافأة أو راتبا أو أجرا نأخذه ثم نأتي للعمل الذي أوكل إلينا فلا نصل به إليه. الأخ عبد الله من عمان. الأخ عبد الله من عمان. الأخ من الشارقة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بارك الله فيكم في البرنامج الجميل. الله يبارك في عمرك. أخي الكريم، أنا كنت من أول يعني مداوم على صلاتي ولا أتركها أبدا، الحمد لله. من فترة أخيرة أشعر بأن قلبي قاسي وأنا يعني صرت تارك للصلاة، فماذا تنصحني جزاك الله خير؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أخي كريم، لا يصاب المؤمن في دينه بأعظم منه العياذ بالله أن يترك الصلاة، وقد حررنا هذا في أكثر من لقاء. الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، قد جاء في الأثر: فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله. كما أن أول ما يقضى به بين الناس الدماء، لكن أول المحاسبة تكون على الصلاة. الذي أنصحك به أن تعلم يقينا أن لقاء الله ليس بالأمر الهين، كلنا سيرد على الله حفاة عراة غرلا بهما، لا نملك في أيدينا شيء على أرض ليس فيها معلم لأحد. ثم يصيب الناس صعق عندما يأتي رب العزة ليفصل بين عباده، ثم تنفخ غير معروفة عند الناس، وهي أنه إذا جاء جل وعلا مجيء يليق بجلاله وعظمته ليفصل بين عباده، فإن أهل الموقف يصعقون، فيكون أول من يفيق موسى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى آخذا بقوائم العرش. وكون موسى وقتها لم يصعق كما صعق الناس على ظاهر الحديث، لأنه قد نال تلك الصعقة عندما تجلى ربنا جل وعلا للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. ثم إن أهل الموقف يقفون بين يدي ربهم فيدني الله جل وعلا عباده منه ويقررهم على ذنوبهم. فأي حال لعبد تارك للصلاة وقد دنا من رب العزة والجلال وربنا يقرره على ذنوبه: أتذكر يوم كذا، أتذكر يوم كذا. ولا ريب أن مما يذكر به العبد أنه سمع النداء تلو النداء فلم يجب. فالحمد لله أن هداك إلى أن تعرف ذنبك وتدرك خطيئتك، وما زال في العمر أمد الله في عمرك على طاعته متسع ووقت، فبادر بالتوبة وارجع إلى ربك. فإن الله عز وجل يقول: قل إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ربنا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالمؤمن في أول نهاره يسأل الله التوفيق للطاعة، وفي آخر نهاره يستغفر الله عز وجل من القصور الذي كان منه في ذلكم النهار. جعلنا الله وإياك من المهتدين، أسأل الله أن يردني وإياك والمسلمين إليه ردا جميلا. الأخت نعيمة من ألمانيا، من أسبانيا. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت نعيمة. شكرا. الله يخليك. أنا يا فتاة مغربية أعيش بإسبانيا وثمان سنوات وأبلغ من العمر 35 سنة، ولم يوفقني الله في أن ألتقي الزوج الصالح الذي أشاركه في هذه الحياة، اتصلت اليوم بحضرتكم لكي تدعو الله لي بأن يوفقني في أن أجد الزوج الصالح المؤمن الذي أتمنى أن أشارك به حياتي. وشكرا. والدتك موجودة يا أخت نعيمة؟ نعم. الوالدة موجودة؟ لا، الوالدة متوفية. الله يغفر الله ويرحمها. أسأل الله بعز جلاله وكمال جماله وسلطانه ورحمته أن ييسر لك عاجلا غير آجل زوجا صالحا بارا بك، يعوضك ما قد فات ويعينك على طاعة ربه ربك جل وعلا. وأنت أكثري من الدعاء لنفسك في السجود خاصة، قل اللهم اكفني ما أهمني في أمر زواجي وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني في أمر زواجي وما لم أهتم به. هذا ما تيسر في الجزء الثاني من لقائكم الباقيات الصالحات. نفي إلى فاصل ثم نوب إن شاء الله إلى الجزء الثالث منه. الحمد لله، هذا ثالث الأجزاء من الباقيات الصالحات. شهرزاد من أسبانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. كان ممكن. السؤال الأول، خطبت لشاب من فترة وقرأنا الفاتحة مع شهود وشيخ من المسجد، فهل يسمى زواج شرعي؟ بس ولكن بنية الخطبة ليس بنية الزواج، فهل يسمى زواجا شرعيا؟ هو لابد أن نعلم يا أختي الكريمة ماذا وقع بالضبط، يعني هل كان والدك موجودا؟ هذا السؤال الثالث. لحظة، أن أمي لحظة خلينا في السؤال الأول. لحظة، أنت تقولين أنك خطبتي وقرأتم الفاتحة، يوجد حتى عندنا في الحجاز ما يسمى بقراءة الفاتحة، لكن هل قال والدك، هل قال والدك لهذا الفتى زوجتك فلانة وقال الآخر قبلت، أم لم يقع هذا؟ والدي حاليا مطلق، أمي مطلقة منذ فترة، يعني ازددت في بيت أمي، في بيت جدي اللي هو أب أمي، والأب الوالي الأب تاعي ما عمرني ما شفته، يعني عمرني ما ريته وما كيسألش عليا كاع، ولكن الخطيب ديالي طلبني من عند جدي اللي هو الولي الأمر ديالي، فهل يسمى هذا ولي أمري ولا لا؟ هو الأصل أنه لا، هذا ليس من العصبة، لا يقع على أنه ولي أمر، لكن هذا يرجع مسألة أخرى، مسألة الحالة الغربة التي أنتم فيها والديار تلعب دورا كبيرا في الفتوى. لكن الوالد موجود في نفس البلد؟ لا، غير موجود، يعني لم أراه منذ نعومة أظافري، لا يسأل عني ولا أعرف مكانه ولا شيء من هذا. وليس في أسبانيا أصلا؟ لا، ليس في إسبانيا، هو في المغرب. ولا يمكن الاتصال به؟ لا يمكن الاتصال، يعني ما بعرفوش يعني. وهو لم يسأل عنك قط؟ لم يسأل عني قط، يعني أنا يعني الولي أمري واللي مربيني هو جدي. هو ينبغي أن يعني تقولين للشيخ إمام المسجد أنني قد جعلت أمري بيد جدي لأمي، تقولين له كذلك ويسمع منك. جعلت أمر جدي بيد أمي، أمر زواجي بيد جدي لأمي، أمر زواجي بيد جدي لأمي. وإذا قبل هذا الشيخ شهد بهذا وشهد من حضر، لأنك الآن تفقدين عصبة وأنت في ديار غربة وحفاظك على عفتك أمر مطلوب مرغوب، ويصعب الوصول إلى الوالد كما هو الحال، لأنه كونه تمر 20-25 عاما دون أن يسأل دون أن يتصل، يعني قد يكون الأمر ميؤوس منه في ظاهره. 25 عام تقريبا. نعم، فأخبري الشيخ المسجد الإمام وبعض الشهود يشهدون بهذا حتى يكون أوثق للزوج، حتى لا يأتي الوالد بعد ذلك ويطالب بنقض النكاح، يعني يخشى من هذا، أعانك الله. نعم، السؤال الذي بعده. ما زال عندي سؤال آخر. تفضل. فهل هذا يعني كانت في الأول نية خطبة ليس نية زواج، ولكن قرأنا الفاتحة مع الشيخ والشهود فليتم زواجا شرعيا. قراءة الفاتحة لا علاقة لها بالموضوع، هو الأمر ماذا قال جدك للشاب؟ هل قال أنني قبلت زواجك؟ قال له زوجتك، والآخر والشاب قال قبلت. نعم. إذا كان هذا تم الزواج، هذه ليست خطبة، هذا زواج، هذا عقد. والزواج والسؤال الثاني، وقعت دخلة فهل تسمى دخلة شرعية؟ وما حكم الشرع في 4 أشهر إذا لم تكن حكمة، إذا لم تكن دخلة شرعية؟ ولا يوجد الآن دخل حكم 4 أشهر أو غيرها. الآن إذا قال جدك لهذا الفتى زوجتك ابنة حفيدتي صدقتي فلانة كذا، ذكر اسمك ثم قال ذلك الشاب قبلت، فالزواج قد تم. وإذا كتب هذا كان أوثق، وإذا حضر الشهود ويحدد المهر، ثم بعد ذلك تتفقان على متى تكون السكنة وما يعرف عند الناس بالدخلة الذي هو في الشرع يسمى البناء. هذا والسؤال الثالث، إذا كنا نريد زواج تاع الزواج الإسباني اللي هو في الزواج الإسباني، هل هو زواج، هل هو عقد شرعي أم لا؟ يعني هناك أكيد توجد منظمات إسلامية، مركز إسلامي جرت. أنت لستما المسلمتان الوحيدتان المسلمان الوحيدان في إسبانيا، يوجد كثيرون. انظروا إلى أمثالكم، قرائنكم، من حولكم من المسلمين، كيف يتم عقد الزواج عند فيهم لديهم في إسبانيا، يعني ما الطرائق المتبعة التي جرت لتوثيق عقد الزواج الشرعي في إسبانيا. لابد أن يكون هناك طرائق معينة متبعة يذهبون إليها على نفس ما كان عليه من حولك من المسلمين، اتبعي نفس الطريقة. الأخت خديجة من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. عندي 3 أسئلة إذا ممكن. الله يخليك، تفضل. السؤال الأول، عندي ابني معوق ذهنيا عنده 2 سنين، والطبيب يقول ربما تكون هناك عملية جراحية في الرأس ولكن ليس بالتأكيد، وقال لنا لابد أن نفعل له النظارات لأن العين اليمنى إذا لم نفعل النظارات ستعمى. فأنا وأبوه اضطرنا لأن لما نعمل له النظارات ينزعها ويأكل ويضعها في فمه، فاضطرنا أن نضعه في الكرسي ونربطه. وهل هذا إثم علي لأني مضطرة لا أفعله عمدا؟ لا ليس فيه أي إثم، بل تؤجرين على هذا العمل، هذا يراد به درء مفسدة أكبر ويتفق مع السياق الشرعي، لا حرج. والسؤال الثاني، احيانا من يكون عندي وقت اقرا القران مثلا 4 مرات في الاسبوع، ولكن لا استطيع الحفظ، تنمى عندي المشاكل مع ابني، بصح اقراه جيدا، هل انا ماجوره؟ ماجوره ان شاء الله، لكن القران يختم في الاسبوع مره واحده. انا لا اختم، مازال ما انا قربت لان اختم، بصح اقرا 4 مرات ما يكون عندي الوقت بصح نقرا. خيرا كثيرا تفعلين، انت مشغوله بابنك ويكفي ان تقراي القران لو كل يوم بعض جزء. نعم. والسؤال الثالث، اذا قطعنا انسان ليس من صله رحم اذانا وقطعناه مثلا لا يسكن ليس جارا ولا صديق صديقه هكا، هل نحن آثمين على هذا؟ لا ان شاء الله لستم آثمين، اذا كان يخشى ضرره وغلب فساده ليس هناك اثم ان شاء الله، لكن في وقت الافراح والاطراح يسال عنه. نعم. الاخ عبد الله من السعوديه. الأخ عبد الله من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله أخ عبد الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير على هذا البرنامج. آمين. فضيلة الشيخ، لو كان في هناك آباء وأمهات يفرقون في المعاملة الاجتماعية والمادية بين يعني آباء يعني بناتهم وأولادهم، يعني وهؤلاء قد يكونوا وصلوا من العمر أنهم يعني حتى لديهم أبناء وأحفاد يخصون واحد معين، يعني سواء بنت أو ابنه، ويدعموها ماليا وماديا كذا، ويكون تكون البنت أو الابن هايلة يدعون بالصلاح، يعني بالصلاح بالعلم وبالمعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. نعم. ينبغي على المؤمن أن يتقي الله عز وجل في كل ما ولي، ومن ذلك العدل بين الأبناء. ولا شك أن عدم العدل بينهم يورث بين الأبناء والبنات العداوة والبغضاء، وهذا ظاهر في خبر نبي الله يوسف. وإن كان نبي الله يعقوب لا يوصف بالظلم حاشاه عليه السلام، لكنه كان فيه مزيد محبة لابنه يوسف، نجم عنها أن إخوته حسدوه على محبة أبيهم له. والمراد لا يحسن ولا يليق حتى عقلا فضلا عن الشرع أن الإنسان يأتي إلى أبنائه وبناته فيفضل أحدهم على البقية، لما يورث ذلك من العداوة والبغضاء من وجه، ثم إن الناس يزهدون في الباقين من الإخوة والأخوات ولا يعظمونهم، خاصة إذا كان المعظم غير كبير. فلما لا يكون من الأب ولا الأم احتفاء بالابن الأكبر أو بالأخت الكبرى، فإن أول من يحتقر هذا الكبير إخوته، لأنهم لا يرون احتفاء الأب والأم به، ثم ينجم عن ذلك عدم احتفاء الناس والمجتمع به، لكن الناس العقلاء يقدمون الكبار ويجلونهم حتى لا يزهد الناس فيهم. وعلى العموم هذه أحيانا تقع بين الناس، نسأل الله اللطف بعباده. الأخ كمال من الجزائر. الأخ كمال، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أحبك الله يا أخي الحبيب. نسألك في مسألة الذهب، نحن في الجزائر نسألك في مسألة الذهب. احنا نشتري بالكريدي ونبيع بالكريدي. نعم، لا في مسألة الذهب تبيعون الذهب. نعم. من عند جبنا سلعة ونحن بالتقسيط، ومن بعد نسلكوه بالتقسيط. الذهب لا بد أن يكون بيعه ناجزا يدا بيد، لا يصح فيه التقسيط، لا يصح فيه التقسيط. يعني تبيع سلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، إذا كان يدا بيد، هذا إذا اختلفت الأصناف. أما الذهب نفسه لأنه مال ربوي، يعني يدخله الربا مثل الفضة مثل بقية الأصناف الست، فهذا لا يجوز بيعه في التقسيط. نعم. الأخت نوف من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، أنا بسافر الأمريكا، وبالنسبة للصلاة أصليها على توقيت الرياض أو أصليها على توقيت أمريكا في الطيارة؟ في الطيارة تحكمك يحكمك الطريق. أنت متوجهة من الرياض مسافرة أو من جدة؟ لا لا، من الرياض على نيويورك. طيب أنتم بالطريقة هذه يا أختي الكريمة متوجهة غربا، فهذا يختلف في زمن الرحلة. متى زمن الرحلة؟ الصباح. إذا كان الصباح صليت الفجر، إذا صليت الفجر في الرياض ثم أقلعت الرحلة، فأنت متوجهة غربا، بمعنى أن الظهر سيتأخر، وبين السعودية وبين أمريكا من حيث التوقيت الزمني 8 ساعات، فلا يلزمك الصلاة حتى تصلين، لأنه إذا وصلت إلى هنالك، إذا وصلت إلى الولايات المتحدة سيكون الوقت ظهرا عندهم، فتصلي الظهر والعصر هناك جمعا وقصرا أول ما تصلين، حتى تحددي موضع سكنك، لأنه لم يفرض الله علينا في اليوم أكثر من 5 صلوات. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، صل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.